الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة آل عمران من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي رحابي وفي ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. في الحلقة الماضية كنا عند قول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، وشرحنا هذه الآية. لكن ما جعلني أعود للآية مرة أخرى هو لعله للارتباط التركيبي الواضح أو النحوي الواضح في الآية التالية، حينما يقول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لأنه لا ينبغي فصل هذه الآية عن تلك، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، هي مرتبطة ارتباطا وثيقا وقويا عندما قال جل جلاله: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم. نعم، قوله تبارك الذين يقولون ربنا كما تفضلت إننا آمنا مرتبط بما سبق. ما سبق هو قوله تعالى: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. القارئ يتساءل: من هم الذين اتقوا؟ ما صفاتهم؟ فيتجيب الآية: الذين يقولون ربنا. إذن جملة استئنافية تجيب عن سؤال ينقدح في ذهن المتلقي بعد قراءة السؤال السابق. يعني صفة لهم، صفة لهم أو بدل عنهم، أو بدل عنهم. نعم. أو بعضهم يقول حتى يمكن أن تكون منصوبة على المدح، أعني الذين كذا تمدحهم، أعني هؤلاء. فبما أن الذين اسم موصول لا تظهر عليه الحركة، قدر ما تشاء. ممكن تقول هم الذين يقولون، صحيح؟ نفس الشيء. لكن جاء الجمع المذكر السالم في الآية التالية يدل على أنه المنصوب أحسن. المنصوب، لأن قال الصابرين أو المجرور. نعم. للذين. نعم. الذين الصابرين. جميل. أو أعني الصابرين الصادقين. أو أعني الصابرين. نعم، بارك الله. نعم. إذن نشرع في الآية. من هم المتقون؟ من أهم صفاتهم أنهم يقولون ربنا إننا آمنا. الصفة الأولى يقرون بإيمانهم ويذكرون ويعلنون إننا آمنا. جيد. في غير القرآن الذين يقولون ربنا آمنا، صحيح؟ إننا آمنا، هم يؤكدون، لهم لذة في نسبة الإسلام والإيمان إلى قلوب إننا نحن. هذا فيه إطناب، هذا الإطناب يفيد التوكيد، وإلا في غير القرآن ربنا آمنا، صحيح؟ ولم يقولوا إننا بإضافة النون الثانية وعدم حذفها، هذا كله أسلوب يفيد التوكيد. فما المطلوب؟ طبعا آمنا بماذا؟ آمنا بالله وبكتابه وبما ذكر آنفا. جميل. بكل ما هو مطلوب منه الإيمان به، صحيح؟ إذن حذف المتعلق لعمومه، كل أركان الإيمان، آمنا بالأركان الست، كل ما تطلب منا يا رب. فما المطلوب؟ فاغفر لنا ذنوبنا. ذكروا الإيمان ورتبوا عليه المغفرة. هنا قضية عقائدية كبيرة. قال العلماء استنادا لهذه الآية: يكفي الإيمان في طلب المغفرة. إيمان وحده يستحق المغفرة والوقاية من النار. العمل طبعا نحن نقول لابد من العمل، لكن بمجرد ما يحرز المسلم الإيمان الحق له الحق أن يطلب المغفرة. سبحان الله. بعد ذلك الصابرين والصادقين، حتى لا ينفك الإيمان عن العمل الصالح. لكن لو شاء الله، اسمع لي جيدا، القرآن مرتب ترتيب قرآني حكيم، لو شاء الله قال الذين صبروا وصدقوا أو الذين صادقون كذا يقولون ربنا اغفر لنا. ترتيب الطلب المغفرة والوقاية من النار على الإيمان للدلالة على كفاية الإيمان بالله واليوم الآخر في طلب المغفرة. بعد ذلك لا يكفي إلا أن تكون من الصابرين الصادقين القانتين، هذا من العمل. من العمل، بارك الله فيك. طيب، طيب طلبهم الغفران ووقايتهم النار، نعم، أليس الأمر متضمن في الآخر يعني؟ جيد، نعم، الغفران يقي النار صحيح، لكنهم يعني أسلوب إطناب هذا جميل في الطلب، فاغفر لنا ذنوبنا وهذه المغفرة ستقينا من عذاب النار. فعطفوا عطف مغايرة، يعني جيد لو وقاهم عذاب النار لكن أوقفهم عند الأعراف ولم يدخلهم الجنة في الدرجات، فطلبوا المغفرة العامة لما سبق وطلبوا الوقاية من النار. وأسلوب هذا يعني مهم جدا، وكما قلت لك قبل قليل أنا الذي يهمني ووقف عنده العلماء أنهم رتبوا مغفرة الذنوب على أمر الإيمان، هذا يدل على عظمة الإيمان بالله. طيب، سبحانه وتعالى هو الترتيب مرعي كما ذكرتم. نعم، وكذلك يعني الصيغة التي اختير فيها واختيرت فيها هذه الصفات، نعم، يعني في البداية قال الذين يقولون ربنا اغفر لنا بالفعلية، نعم، ثم قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه كلها صيغ اسمية والاسم أوكد وأثبت. جميل، ففي الأولى ذكر يقولون، والإنسان لا ينفك عن الدعاء في كل يوم في كل صلاة في كل مرحلة يطلب المغفرة، فهذا دلالة على تجدد ذلك منه. ثم زاد في توضيح صفاتهم حتى لا يقول لنا قائل والله كما قلت قبل قليل أنا فقط بما أن الله تعالى رتب المغفرة على طلب الإيمان نحن لا نعمل. هنا جاءت الأعمال وجاءت الأوصاف، وهي أوصاف بالصيغة الإسمية تفيد تحقق تلك الصفات فيهم كما تفضلت. الصابرين أعني الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نأتي إلى شيء من التفصيل، الصابرين هم الذين يصبرون، يصبرون عن ماذا؟ يصبرون عن الأذى، شكرا، عن الأذى، يصبرون في البأساء والضراء، صحيح، يصبرون عن المعاصي فلا يقربوها ويصبرون على الطاعات. حذف المتعلق يفيد العموم في مثل هذا، الصابرين على البأساء في الحروب مثلا، الصابرين على المعاصي، كثير من الناس لا يصبر على المعاصي، الصابرون أثناء أداء العبادات. وبدأ صفة الصبر أصبحت صفة دائمة ثابتة راسخة فيهم. والصادقين يقصد الصادقين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم، الصدق مع الله، الذين يصدقون مع الله. والقانتين، القنوت كما لا يخفى عليك هو طاعة الله مع الخضوع. ما الفرق بين طائع وقانت؟ طائع ومن يقنط منكن لله ورسوله وكل له قانتون. قنوت هو طاعة مع خضوع مع استكانة لله سبحانه وتعالى، فهم كانوا قانتين لله، يعني فوق الطاعة يطيعون أوامره في العبادات ويقنطون بين يديه جل جلاله. جميل، المنفقين أصبح الإنفاق صفة راسخة فيهم، أصبح الإنفاق، الإنفاق في ماذا؟ في كل أبواب الخير، زكوات، صدقات، نوافل، على العموم، على العموم هو الحذف هذا، أصبح الإنفاق صفة فيهم. تقول لي المنفقين على الفقراء، نقول لك لا، والمنفقين في سبيل الله، والمنفقين من أجل أصحاب الديون، والمنفقين من أجل الثكالى واليتامى، أنت لا تحدد يا أخي، الله لم يحددها. فلما حذف المتعلق بها فالمنفقين على وجه العموم، والمستغفرين هنا خصاص، قال بالأسحار، استغفر في اليوم في صلاة العصر في صلاة الظهر في الليل، لكن أعظم الاستغفار في السحر قبل الفجر. نعم، في السحر قبل الفجر. نعود إلى هذا الترتيب أستاذ محمد، الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين. نعم، أولا الصابرون موجودون، يعني الصبر وقلنا مرارا هو رأس الأخلاق، عمدة الأخلاق، هو عمدة الأخلاق. فالشجاع يصبر في الحرب، الكريم يصبر على البخل وعلى حب المال، أعطيني في المعاملات الصابر على أذى غيره من زوجة أو جار أو حتى الصلاة تحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى صبر. نعم، فبدأ بالصابرين لأن الصبر أشمل الصادق، ثم ثنى بالصادقين، الصادقين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم، انتقل إلى العبادات. هذه صفة عامة الصبر. انتقل إلى العبادات الشخصية المقانتين، القنوت لا يهمك إلا أنت مع الله، أنت لا تقنط لبشر، القانتين في عبادتهم، المنفقين هاي الطاقة الاجتماعية. بعدما تكلم عن صفاتهم الذاتية انتقل إلى المجتمع، المنفقين الذي يشاركون في نهضة المجتمع وفي إيواء الفقراء واليتامى والمساكين وإطعامهم و عادة قاموا بالصبر والصدق والقنوط والإنفاق وخشوا أن لا يقبل الله منهم فاستغفروا يا رب اغفر لنا تقصيرنا. يعني أنت عندما تقدم أعمال صالحة لا تقول أنا 100% مقبول، عليك دائما أن تستغفر من تقصيرك. يعني عادوا إلى الله وبالأسحار في وقت الصفاء والنوم والهدوء وقت السحر، العلماء قالوا وقت مظن قبول الدعاء. يعني أنت الآن في بيتك منغلق وعلى الرابعة صباحا مثلا أو الثالثة والنصف وتصلي ركعتين، هذه أصدق الدعوات وأصدق الركعات، ففيها يقبل الدعاء. بقي أن أشير إلى شيء، أنت ممكن أن تجد إنسانا صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فلان صادق دائما يصدق لا يكذب، فلان قانت. أما منفق دائما، كل أفعال الإنفاق في القرآن جاءت فعلية، لا يوجد كلمة المنفق إلا هنا، سبحان الله، لأن الإنفاق يتجدد. صحيح، وأنت اليوم تنفق، غدا لا تنفق، بعد غد تنفق، هل أنت أصبح الإنفاق لك صفة دائمة متأصلة فيك؟ في كل مواضع القرآن على كثرة ما ذكر يقول أنفقوا الذين ينفقون، لكن لم يقل المنفق، هذا أصبح الإنفاق صفة دائمة. المستغفرين نفس الكلام في كل القرآن، الذين يستغفرون استغفروا ربكم، إلا في هذا المكان أصبح استغفار صفة دائمة له. فأنت إذا أردت أن تكون من المتقين تنفق بالليل والنهار سرا وعلانية، تستغفر في كل الأوقات، أصبح الاستغفار صفة دائمة، لذلك هؤلاء مزكون جدا. طيب، يقول بعد ذلك رب العالمين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه شهادة من الله لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، نعم. هنا عاد الموضوع، ما احنا قلنا الآيات الأولى حوالي 80 آية في سورة آل عمران تجادل وتحاجج وفد نجران الذين أتوا، ومن البداية بدأ المفتاح الحي القيوم بدأ يتحدث معهم بأن عيسى عليه السلام لا يمضي، قال لا إله إلا هو من البداية. هنا قال من جديد: شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله تعالى قدم شهادته بذاته العلية على وحدانيته، فكيف تشهدون أن عيسى ابن الله وأن فيه إلهية؟ ذكرت هنا لأنه سيترتب عليها كثير من الآيات التي بعد. فبعدما قال الذين اتقوا، والذين اتقوا يشهدون أن لا إله إلا الله، هنا جاءت الشهادة من الله ذاته بأنه لا إله إلا هو، لا إله غيره في هذا الوجود. الذين يدعون أصناما ويعبدون العزير ويعبدون فلان، هؤلاء ليسوا منصفين. والملائكة شهدوا شكرا وأقروا بوحدانيته سبحانه وتعالى. وأولو العلم، من هم أولو العلم؟ الآن أولو العلم أيا كانت ديانتهم شهدوا بذلك، لأنه هو ما قال من المسلمين أو من المؤمنين أو من غير، أولو العلم. أول فلنتفق، ما هو العلم المقصود هنا؟ العلم هو العلم بأن الله واحد لا شريك له، العلم بأن الله تعالى هو الذي خلق الكون وهو الذي رزق، والعلم في العقيدة يعني إن صح التعبير. أولو العلم كما تفضلت، واحد عالم في الرياضيات لم يهده بعد علمه في الرياضيات أو الفيزياء إلى الله، المفترض أن أولي العلم العقلاء كلهم يقولون لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن أنا أقصد يعني لماذا خص أولي العلم بالذكر هنا؟ جميل. الناس صنفان عالم وجاهل. الملائكة هل قال أولي العلم من الملائكة؟ لا، الملائكة علمهم ضروري غير مكتسب، علم وضعه الله في الملائكة فطري ضروري، علم البشر ضروري واكتسابي، مكتسب فيه ضرورة وفيه مكتسب. علمك أن الكذب لا يجوز أو مستقبح، هذه فطرة بالبديهة. بالبديهة علم البشر وهبي وهبي ضروري واكتسابي، بينما لذلك قسمهم قال أولو العلم وليس أولو الجهل. أولو العلم المفروض أن يقودهم العلم إلى الإسلام، أن يقودهم إلى التوحيد، هذا الذي يعبد حجرا ويعبد نارا ويعبد بقرة، المفروض أن يفكر فإن تفكيره سيقوده. وأولو العلم العقلاء سيد محمد، لماذا؟ من اليهود من دخل الإسلام، من النصارى من دخل ووجد الحق في عقيدة الإسلام. فكل الملائكة وكل أولي العلم الذين استخدموا عقولهم كلهم شهدوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى. طيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. يعني هنا أنا سأقرأ لك كيف فهمت الآية ثم جميل. صلح لي. جميل. شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، حال كونه قائما بالقسط، فقائما حال لله سبحانه وتعالى. نعم. جل في شأنه جل في علاه، إلا أنها أخرت لأسباب. أولا شهد الله، ماذا شهد؟ بما شهد؟ أنه لا إله إلا هو. جيد. بوحدانيته. شكرا. لو جئنا نعلم أنه لا إله إلا هو مفعول. شكرا. نعم، شهد الله ماذا؟ أنه لا إله مفعول. جيد، أصل الكلام شهد الله والملائكة وعلو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. أنا معك. الترتيب قصدك، ترتيب الترتيب، الترتيب الرتبة، يعني المفعول يسبق الفاعل يسبق المعطوف، لا الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ثم الفضلة. جميل. يعني أصل الكلام شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا، لكن قدمها لأسباب. أولا للتنبيه، العملية كلها قائمة على لا إله إلا الله، فالشهادة الله لوحدانيته، فقدم المفعول للتنبيه والاهتمام. واحد، شهادة الملائكة تختلف عن شهادة الله لذلك أخرها، وشهادة أولي العلم تختلف. فهنا شهد الله بذاته بخلقه، تعرف أنت علماء ماذا قالوا؟ قالوا شهد الله أنه لا إله إلا هو بخلقه، خلق الكون، الكون دليل على الله. شهد الله بآياته على لا إله إلا الله الكونية والمنزلة. بينما الملائكة إقرار وتسليم، وأولو العلم إقرار وتسليم. للخلاف بين الشهادتين أتى بالمفعول به بينهما. نأتي الآن إلى قوله قائما بالقسط كما تفضلت. حال، علماء اختلفوا حال من ماذا؟ أرجح أنه حال من شهد الله حال كونه قائما بالقسط. بعضهم قال من لا إله إلا الله شهد الله وتفرد بالإلهية، تفرد، أن من وين جبت كلمة تفرد؟ لا إله إلا هو، تفرد قائما بالقسط. أنت معي؟ واضح واضح. تفرد بكونه إلها قائما بالقسط. نأتي الآن إلى قائما بالقسط، ما هو القيام بالقسط؟ القيام بالقسط بالعدل في الكون. طيب طيب طيب طيب، لماذا لم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاصطا أو مقصطا؟ مقصطا مقصطا، آسف. جميل. مقصطا. نعم مقصطا، ما تجي حال حال. لماذا نعم. قائما بالقسط القيام؟ لأن القسط هذا، أولا القيام بالقسط في خلق الكون، كل المجرات والنجوم والشمس والكواكب تجري وفق قانون. القيام بالقسط في توزيع الأرزاق في الكون، القيام بالقسط في خلق الناس، هذا أعطاه 3 أولاد وهذا أعطاه 5 بنات، هذا بالقسط. أنت تراه لا سمح الله كيف أعطى لفلان، هو أعلم هو أحكم، لذلك ما خلق عليه الكون هو القسط. فالقسط في إجراء الأرزاق، في الخلق البشر. أنا عجبتني كتابة هنا في الأرزاق والآجال والعقاب، يعاقب أناسا قسط، في تعيين الشرائع، في تعيين الأحكام، كل ذلك قائم على القسط. سؤالك الآن، قلت قائما بالقسط ولم يقل مقسطا، قائم بالقسط أولى. حتى الله تعالى هو شهد أنه قائم بالقسط وطلب منا أن نقوم بالقسط. يا أيها الذين من كونوا قوامين بالقسط، لم تكن مقصد قوام بالقسط أشمل، لأنك تعتني به، وأن تقوموا لليتامى بالقسط أيضا، فأعطانا صفة من هذه الصفة العظيمة. لكن في البشر قال كونوا قوامين، اجتهدوا. أما الله تعالى قائم، ما معنى قائم؟ اسم فاعل، كل فعله بدون مبالغة قسط. أنت واضح؟ بدون مبالغة، ها هو قائم بالقسط جل جلاله. لا إله مرة أخرى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لماذا قلت لي مرة أخرى؟ لا ذكرها. جيد، هو يريدك أن تذكرها كل يوم، هو يريدك أيها المسلم أن تقول لا إله إلا، أن تكررها، أن تستحضرها في كل لحظة. أعادها لعدة أسباب، أولا لتوكيدها، ونحن قلنا سورة آل عمران سورة التوحيد صحيح، محورها التوحيد، أعاد لا إله إلا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كررها لتوكيدها، للتذكير بها، لا لربطها بما يأتي. ماذا قال؟ إن لا لا العزيز العزيز الحكيم. نعم، تخيل لو لم يذكر لا إله إلا هو، اقرأ لي قائما بالقسط العزيز الحكيم كيف يستقيم. هذا قائما العزيز، كان يقول عزيزا حكيما، لا يريد أن يثبت إلهيته من جديد ويعطف عليها العزيز الحكيم. ولا يكون قائما بالقسط في الخلق إلا إذا كان قادرا عزيزا غالبا حكيما قائما على العلم. الإمام الرازي يقول صفة العزة والقدرة وصفة الحكمة والعلم لا يكون قائما بالقسط بدون هذه الصفات، بارك الله فيك. طيب، ثم يقول إن الدين عند الله الإسلام. وهذه جملة استئنافية مؤكدة ومؤكدة، مؤكدة بأدوات التوكيد الواضحة التي ستفصل فيها فضيلتكم. لماذا هذا الاستئناف بهذا التوكيد وبهذه الصيغة؟ في هذا الشأن أقرأ لك بالضبط كلمة البحر المحيط أبو حيان. والله لما شهد الله تعالى، أنا أقولها لكن أقرأها، لنفسه بالوحدانية لا إله إلا، وشهد له بذلك الملائكة وأولو العلم، حكم أن الدين المقبول عنده هو الإسلام. أنت تتساءل يعني لا إله إلا هو العزيز الحكيم والقائم بالقسط، أين نجد هذا؟ أين أجد هذه التفاصيل الشريعة؟ يقول إن الدين عند الله الإسلام، جملة استئنافية تكمل ما سبق وتجيبك وتدعوك أيها العاقل أن تقبل على الإسلام الذي هو دين التوحيد، دين القيام بالقسط، دين العزيز الحكيم. جيد، الآن أنت انتبهت ما شاء الله إلى التوكيد، التوكيد أول بالجملة الإسمية وبإن وبهو إن الدين عند الله الإسلام بتعريف الطرفين. بالحقيقة المعنى الآية إن الدين المقبول، إن الدين النافع، إن الدين المقرر على البشر كلهم هو الإسلام. وعاد يقول جيد، الأديان السابقة هي الإسلام. بماذا أتى موسى؟ قال لهم أسلموا معي لله. بماذا أتى عيسى؟ أتى بالإسلام، أسلموا معي لله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. قال لهم أسلموا لله. نقف إن سمحت لي أستاذ محمد عند كلمة الدين والإسلام. ما معنى الدين؟ الدين الجزاء. الجزاء هذا عندما نقول دانه الأصل اللغوي أقصد. أصل لغوي، نعم، وهو موجود، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. والدين هو جملة العقائد والشرائع والأخلاق. اصطلاحا لما نقول الدين الإسلامي هو جملة عقائد الإسلام وشرائع الإسلام الإسلام. لو قلنا شرائع بس فقط صلاة صيام زكاة، نحن مع الشريعة، أين العقيدة؟ أين الأخلاق؟ الدين مجمل. ولذلك الدين الذي شرعه الله تعالى وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء السابقين هو الإسلام. اختلفت الشرائع لكن العقيدة واحدة عند الله. ما عند البشر، والله عندهم أديان مختلفة. عند الله المقبول، عند الله هذه كلمة عند الله، تقول إن الدين المقبول عند الله، إن الدين المقرر عند الله النافع هو الإسلام. الإسلام من أسلم، صحيح؟ أصل الإسلام من السلم والسلم. السلم أن تكون مسالما للبشر، للحجر، للكائنات، للكون، لا تفسد شيئا. ما معنى إنسان مسلم؟ يسالم كل شيء، هذا دين الإسلام. طيب والتسليم؟ التسليم سلم تسليما أي خضع أكثر، يعني فيه مبالغة. إن الله يريدنا أن نسلم، يعني لو قلنا لهم إن الدين التسليم معناته الإنقياد التام. لا أنا أقصد لا يفهم من الإسلام التسليم، لا لا الانخضاع ولا الخضوع والتسليم والانقياد. نعم، وكلها الكلمات هذه التذلل لله، انقياد، الخضوع، أنا جايبها. لكن لما نقول فلان أسلم أي دخل في الإسلام، فلان أنجد دخل في نجد، فلان أقحط دخل في القحط، دون فلان أربعت بساتينه دخلت في الربيع، الهمزة تفيد الدخول، فأسلم أي دخل في الإسلام. جيد، إن الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلص العبادة لله والتوحيد لله، هو الذي عبر عنه بقوله لا إله إلا هو قائما بالقسط، فعليكم أيها الناس أن تعودوا إلى دين التوحيد. طيب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جميل، نحن جاج مع أهل الكتاب من يهود ونصارى وغيرهم، وما اختلف الذين أوتوا، لم يقل هنا آتيناهم، أن السياق فيه اختلاف والاختلاف أوتوا، إلا من بعد ما جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءهم الإسلام والحق وشهدوا شهادة أن الله تعالى بعث نبيه، الذين يشهدون النبي الأمي، الذين يؤمنون بالنبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني لما استيقنوا أن هذا هو النبي الحق قالوا كيف نتبعه، تذهب رياستنا. يعني العلم هنا الإسلام، الإسلام العلم الحق، العلم هو معرفة مطابقة للواقع ويكون صاحبها جازما بها. لو جئنا الآن إلى التعريف في المصطلحات، ما معنى علم؟ العلم أن تعرف قضية وأن تكون جازما بها وأن تكون أن يكون جزمك بها مطابقا للواقع. جاي الواحد جاهل، الجاهل هو ليس أميا، هو يجزم بقضية لكن خلاف الواقع. أنت تقول له حاتم كريم، حاتم الطائي كريم، نسبت له الكرم وأنا أعلم أن ثمة رجل يسمى حاتم وفعلا كان كريما. واحد يقول حاتم بخيل، هذا جاهل. هو يعرف حاتم لكنه لا يعرف الصفة التي تناسبه، لا تناسبه وأتى بضدها. جيد، واحد يقول حاتم، يقول لا أعرفه، هذا أمي لا أعرفه. فالعلم هو معرفتك الشيء على ما هو عليه على الواقع، لكن تجزم. لو أنك شككت، عندك شك، عندك ظن، شك وهم. فلما جاءهم العلم واستيقظتها أنفسهم وقرأوا التوراة والإنجيل ومع ذلك اختلفوا. لماذا اختلفوا يا ربي؟ بغيا. شكرا. بغيا كيف تعرف؟ مفعول لأجله أو له، طلبا للرسالة، بغيا تحاسدا فيما بينهم. سؤال مطروح، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في ماذا؟ في الدين. شكرا، حياك الله. لماذا أتيت بها؟ إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في الدين المذكور إلا من بعد ما جاءهم. بعض العلماء يقولون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها بعدما جاءتهم آياتها البينات، لكن لو نتركها عام اختلفوا في الدين، في نبوة محمد، في إلهية عيسى، في هذه القضية وأثار بلبلة، إلا من بعد ما جاءهم العلم واضحا جليا. بارك الله فيك. طيب، قال بغيا بينهم. نعم، لماذا بغيا بينهم؟ لأنهم اتبعوا الرياسات واتبعوا السؤدد والمجد الدنيوي واختلفوا، لأن أهل الكتاب بعض منهم آمنوا، يعني يبغي بعضهم على بعض هكذا. نعم، طلبا للرياسات والملك. بارك الله فيك. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نعم، هذه آية، وهذا عامة من الكفر. نعم، بارك الله فيك. يعني هذه الآية توضح أن ما قاموا به كفر. جيد، اختلافهم يعني أقصد، لأنهم اختلفوا وجحدوا حقائق الإسلام التي جاءت ظاهرة واضحة. ومن يكفر بآيات الله المكتوبة والمنصوص عليها في كتبهم، جيد، ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سريع الحساب. ما معناه؟ فإن الله سيحاسبه وهو سريع الحساب. جيد، فقط هذه الآية تنطبق على أهل الكتاب؟ لا، تنطبق على كل الكافرين، كل من يكفر بآيات الله فإن الله سيجازيه ويحاسبه ولا يخشى شيئا، فإن الله سريع الحساب. سريع الحساب فيها كلمتان اثنتان، فيها الحساب وسريع. الحساب الله لا يهمل يحاسب، سريع لا يمهل. العلماء قالوا يحاسب فلا يهمل، وسريع فلا يمهل. يعني البشر لما يحسبون، أنا وأنت ماذا نفعل؟ يعني نعد، نحسب بالكمبيوتر، بالحاسوب، بأي شيء. الله سريع الحساب، لا يعجزه شيء. هذه الآية في الحقيقة تذييل ووعيد شديد لكل من يكفر. إذن الله تعالى يريد منهم أن يعودوا إلى ماذا؟ إلى الصواب، إلى الصواب وإلى الإسلام الحق. والآية عامة، ولو أنها جاءت بعد الذين اختلفوا في الكتاب لكنها عامة. كل من يكفر بآيات الله فإن الله سيحاسبه وإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك، نعم، ولعل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أولي عن أهل الكتاب، نعم، فإن حاجوك أي حاجك أهل الكتاب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. جميل. فإن حاجوك، أنت ما شاء الله قلت فإن حاجوك، يتكلم عن أهل الكتاب، إذن الواو تعود عليهم، حاجج سواء من اليهود أو من النصارى، ولكن الأقرب أن نذكرها هنا في سياق وفد نجران. فإن حاجوك، حاجوك في ماذا؟ في إلهية عيسى، في نبوتك يا محمد، في أحقية نزول القرآن عليك، هل هو حق أم لا؟ فإن حاجوك في كل هذه الموضوعات فقل لهم أسلمت وجهي لله. يعني خلاص الحجاج أحياناً والمجادلة لا تنفع، خلاص إذا زادوا بعد كل التوضيح السابق فقل أسلمت وجهي لله، ولا داعي أن تواصل معهم، دعني أقول، الجدال غير النافع. لكن لما يقول سبحانه وتعالى فإن حاجوك، ألا يفيد هذا هذه اللفظة لا تفيد بأنهم تفوقوا في الحجة؟ لا لا، حاجوك إن شاركوك في المحاجة، حاجو لا لا، يعني حاججوك، حاججوك، تعرف أنت لو قال فإن حجوك، حجوك، يعني أما حاجوك تفيد المشاركة، هؤلاء عندهم حجة وأنت عندك حجة وحجتهم داحضة، يجوز للحجة أن تكون داحضة. صحيح، يعني الله ذكرها في شكل حجة، هي كلام واهن باطل ولكن أعطاه قيمة. فإن حاجوك أصلها فإن جادلوك في إلهية عيسى، في نبوتك، بعد مجيء العلم، بعد ما جاءهم العلم الواضح القاطع الساطع الجازم، في في في في سورة البقرة، في قصة جاء إبراهيم في ألم ربه. ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله، حاجه ليس معناته غلبه، إنما حاججه. فإبراهيم عليه السلام هو الذي حجه، وهو الذي دعني أقول تغلب عليه في الحجة، صحيح؟ نعم نعم. طيب، فإن حاجوك في كل هذه الشؤون التي سبق ذكرها فقل أسلمت وجهي لله. جيد، سؤال، أسلمت وجهي وبقي جوارحي، يعني الوجه كناية عوضا عن الكل. شكرا، هذا الفهم الذي ينبغي. إذن نحن نقول الوجه مجاز مرسل، عبر بالجزء وأراد الكل. جاي، لماذا خص الوجه؟ لأن أشرف شيء في الإنسان وجهه، الذي يقابل به الله، الذي يقابله البشر. فإذا أسلم الوجه لله تسلم جميع الجوارح، أو نقول كناية عن شخصه كامل. واضح أستاذ محمد؟ وهو أشرف، أسلمت وجهي لله سبحانه وتعالى. وما معنى أسلمت؟ أي وجهت وجهي لله. من قال هذه الكلمة؟ أبونا إبراهيم عليه السلام، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، إلى أن يقول فإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فاقتدي بأبيك إبراهيم. يعني قل مقالة إبراهيم، قل مقالة إبراهيم، لأن إبراهيم كان أبا لك ولغيرك. أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، كيف تعرف ومن اتبعا؟ كما تعرف ومن معطوف على فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ما يستقيم نقول أسلمت لله ولمن اتبعني؟ لا لا، ما يستقيم، ما يستقيم. إيه، بارك فيك. فلا تعطف على لله، يعني لا لا تعطف على لله قولا واحدا، لكن ومن اتبعني يقول كذلك. شكرا. ومن اتبعني، أولا ومن اتبعني أصلها ومن اتبعني، صحيح، وحذفت الياء اجتزاء بالكسرة، كفاية بالكسرة، خلاص اتفقنا. كل من اتبعني أسلموا وجوههم لله، أصلها فقل أسلمت لله، عفوا، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلموا وجوههم لله. لا ينبغي أن نقول ومن اتبعني معطوفة على التاء، تعرف أنت لو قلنا أسلمت ومن اتبعني وجهي لله، من اتبعني أسلموا وجهي، لا، أسلموا وجوههم. هنا الإعراب الصحيح مبتدأ، جملة معطوفة لكن مبتدأ، ليست معطوفة على التاء الفاعل. وخبرها؟ وخبرها أسلم وجوههم لله، محذوف، يدل عليه السياق. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلم وجوههم لله، لا تقول معطوفة عن التاء، أصبحت أسلمت ومن اتبعني وجهي، هم لم يسلموا وجهك يا نبي، كل يسلم وجهه. شكرا. لنصل إلى هذا الإعراب قلت لك مبتدأ وأسلم وجوههم لله. رأيت الذين يقولون الإعراب نصف المعنى، والله هذا هو هذا هو الإعراب نصف المعنى، فلا يقول واحد من اتبعني معطوف على التاء في أسلمت، خطأ، وإنما معطوف على الجملة كاملة. الله يعطيك العافية. طيب، ثم يقول بعد ذلك وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. أيوة، إذن قل لهم أسلمت وجهي لله، واطلب منهم أن يسلموا وجوههم لله. وانظر إلى القرآن كما قلت لك قبل قليل، عندما يقول ومن يكفر، هو يريدهم أن يقول أسلموا، هن قل لهم أسلمت وجهي لله، وإن الذين اتبعوني في دين الإسلام أجوا أسلموا وجوههم لله، وأنا أطلب منكم أيها أهل الكتاب، يا أهل الكتاب من يهود ومن نصارى، ويا أيها الأميون، الأميون المشركون الذين لا كتاب لهم، قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم. هذا ماذا؟ سؤال استفهام. استفهام إيه؟ استفهام غرضه الطلب. استفهام غرضه الطلب، الحث، الحث. إذن كأنه يقول وقل للذين أوتوا الكتاب والأميون أسلموا معنا لله، أمر جيد، أمر جاء في صيغة استفهام لهزهم أأسلمتم. كثيرا ما يأتي الأمر في صيغة استفهام، فهل أنتم منتهون؟ انتهوا يعني، انتهوا. هذا هي، ذكرني بالآية، فهل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، إلى أن يقول فهل أنتم منتهون. في آية أخرى مثلا عندما يقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع؟ كأنهم يقول قل لربك أنزل علينا مائدة من السماء. أو واحد شرير والعياذ بالله تقول له هل أنت كاف شرك عنا، يعني اكفف شاكر مش شكرا. الاستفهام يخرج للأمر ويهز المخاطب. فقل لهم أأسلمتم بلغة بلاغية، أما حان لكم أن تسلموا. هذه أما حان بعد كل الدلائل السابقة أن تسلموا أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. ما شاء الله، هنا أوضع فإن أسلموا لله وجوههم كما أسلمت، فإن أسلموا ماذا؟ دينهم يعني أمورهم. شكراً، يعني أنا فقط أربط بلاغياً، فإن أسلموا دخلوا في الإسلام صح؟ فإن أسلموا وجوههم لله مثلك ومن اتبعك فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. أصلها فإنهم سيهتدون في المستقبل، لا فقد اهتدوا وحكم الله تبارك وتعالى أنهم يعني التزموا به الهداية وأصبحوا مهتدين. وإن تولوا، أيوة، وإن تولوا عن الإسلام، وإن تولوا عن دينك الذي أنت عليه، وإن تولوا وأعرضوا زد فإنما عليك البلاغ، أنت لست عليهم بمسيطر ولا تتحمل إثمهم، عليك أن تبين معالم الإسلام وأحكام الإسلام، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هذه أخت لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ، لكن هذه فيها حصر وقصر واضح يعني. فإنما عليك البلاغ فقط، هذه إنما عليك، لا على يعني عليك الاهتمام بشخصك، البلاغ فقط، والتقديم والتأخير عليك البلاغ، وإنما تفيد الحصر والقصر. مهمتك أيها النبي أن تبلغ، ولت مهمتك تكمن في أن تسلم القلوب، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، هو الذي يعلم شأنهم. نعم، والله بصير بالعباد، تذييل عظيم جدا يقول الله تبارك وتعالى فيه. هذا التذييل يعني بصير فقط يبصرهم، يستلزم أنه يحاسبهم، فدائما هذا النوع من التذييل يحمل والله بصير بالعباد فيجازيهم، فمن عمل صالحا أثابه ومن أساء عذبه. بصير بالعباد لأن العملية فيها أعمال. أقف عندك عند قوله ولو لم ماذا يقول، قل تذييل فيه وعد ووعيد، وعد للصالحين ووعيد للكافرين، لكن أنا وقفت عند قوله والله بصير بالعبيد أم بالعباد؟ بالعباد. الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم عبيد لله، لكن من هم العباد؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين لهم اختيار واختاروا الطريق الحسن دائما. قل يا عبادي الذين، قل يا عبادي وعباد الرحمن، دائما كلمة قل عبادي الذين آمنوا، العباد في الذين آمنوا واختاروا الإسلام، تشريف يعني في موقع التشريف واختيار الإسلام، خلاص اختاروا الفعل الحسن. فكأنه يقول والله بصير بالعباد، أريدكم أن تكونوا عبادا، يحثهم كلمة حث. لو قال الله بصير بالعبيد افعل ما تشاء، ما زال يعني لا لا، أريدك أن تكون من العباد لا من العبيد، ترغيبا ترغيبا. بارك الله فيك. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هنا الآن جملة استئنافية جديدة بعد وضوح كل الآيات والدلائل الدالة على إلهية الله وربوبيته ووحدانيته. إن الذين يكفرون بآيات الله، انتقل إلى موضوع ثاني يؤكد أولا بطريقة إن والجملة الإسمية، ويكفرون بمعنى يستمرون في الكفر، وقال قبل قليل ومن يكفر، ثم قال إن الذين يستمرون في الكفر ويتجدد كفرهم بالله، هذا الجريمة رقم واحد، ويقتلون النبيين، يقتلون الأنبياء والنبيين بغير حق. هنا يعني هؤلاء مصيرهم عجيب. سؤال يطرح نفسه، هل هناك قتل، لما قال قتل النبيين بغير حق، وهل هناك قتل نبي بحق؟ وهل ثمة نبي يقتل بحق؟ أبدا. هنا ثمة آية متشابهة مع أختها لابد أن نذكرها، وهي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا في البقرة، في البقرة مررنا عليها. وهنا بغير حق إطلاقا. أولا لما قال في سورة البقرة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين، نبيين جمع قلة على كل حال، مثل الأنبياء جمع كثرة، لأن نبيين معينين، بغير الحق المذكور في شرائعهم. الله أباح قتل الإنسان إذا قتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا شريعة عامة، شريعة عامة بالقصاص، بغير الحق المذكور في شرائعهم. فأتت كلمة الحق معرفة هناك، هناك هنا قال بغير حق إطلاقا، لا ولا أدنى حق ولا عقل. فتنكيرها يقول النكرة عادة تفيد التنكير، النكرة يعني تقليل، عفوا تفيد التقليل، تفيد العموم، قد يكون تقليلا وقد يكون تكثيرا. نعم شكرا. نعم. هنا بغير حق إطلاقا. لماذا هنا أثر أيضا النكرة أستاذ محمد؟ لأن الأسلوب إن الذين يكفرون فيه معنى الشرط، يقول من وين معنى الشرط؟ فبشرهم، كأنهم قال من يكفر بآية الله ويقتل الأنبياء بغير حق، أسلوب شر، فبشره. هو الفاء أنا شوي ألبستني في الحقيقة، يعني صار عندي لبس في الموضوع. نعم. أنت قلت بأن الذين يكفرون هذا اسم لإنه، صحيح. طيب يحتاج لها خبر، هل خبرها فبشرهم؟ نعم. طيب لماذا جاء الخبر ملازما للفاء؟ ممتاز، يعني الفاء في العادة تأتي في جواب الشرط. أنا معك، رائع كلامك، رائع. إن الذين يكفرون بآية الله، هذه العمل الأول، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، خبر إن فبشرهم بعذاب أليم، هو الخبر جملة فعلية، وقارنها بالفاء ليفيد أن الذين مشرب، أن الذين مشرب بالشرط اسم موصول فيه معنى الشرط. فكلمة فبشرهم تعرب إعرابين، هي في الحقيقة خبر لإن، وفي الوقت نفسه تشير لك أن الذين يتضمنون معنى الشرط، فجاءت فبشرهم، هذا هو الإعراب. لأنك أنت لو قال إن الذين يكفرون ويقتلون بشرهم كانت خبرا فقط، لما قال فبشرهم كأنه يقول من يكفر ومن يقتل فبشره، فيه معنى الشرط، وهي في الظاهر جواب إن. بارك الله فيك. طيب والتبشير بالعذاب الأليم من باب التهكم، من باب التهكم، وهل يبشر بالعذاب؟ هل يبشر بالعذاب؟ هؤلاء للأسف، وسأقف عند جرائمهم، الجرائم هنا من الأعظم جريمة إلى ما بعدها، أعظم جريمة هي الكفر بالله، ثاني جريمة في الدرجة قتل النبيين، ثالث جريمة يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا دليل على أن هؤلاء لم يتورعوا، وبما أنهم كفروا بالله سبحانه وكفروا بآياته زادوا جرما بقتل النبيين بغير حق. وتاريخ أهل الكتاب قتلوا من؟ زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى عليه السلام، عندهم جرائم. سؤال مطروح، لماذا لم يقل إن الذين كفروا وقتلوا النبيين؟ هل بعد نزول القرآن نبي آخر؟ أبدا. إن الذين يكفرون ويقتلون يفكرون في قتل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه معنى يقتلون. وفعلا حاولوا سمه في الشاة التي وضعوا فيها السم، حاولوا رمي الحجارة الكبيرة من أحد بيوت بني قريظة أو بني النضير، حاولوا رمي حجارة كبيرة فأنجى. فيقتلون إيماء إلى أنهم يفكرون في قتله ولا يستطيعون. جيد، بعد النبيين والله قتلوا أهل الصلاح، كثيرا من العلماء الصالحين قالوا لهم لماذا لم تفعلوا كذا ولماذا قاتلوهم، يجوز أن يصل إلى القتل. نعم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. النتيجة فبشرهم بعذاب أليم، والتبشير هنا من باب التهكم. بارك الله فيك. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين سبق ذكرهم ووصفوا بالكفر وقتل النبيين وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، أولئك الذين جمعوا هذه الصفات الشنيعة المذمومة حبطت أعمالهم. ونحن قلنا حبطت بمعنى بطلت أعمالهم، ويعني أصبحت أعمالهم غير موزونة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حبطت أعمالهم يوم القيامة ولا توزن أبدا. نقف عندك في الدنيا والآخرة. في الدنيا كيف تحبط أعمالهم؟ هؤلاء أصحاب الكفر قيمتهم في الدنيا ينظر إليهم الناس على أنهم مجرمون مشركون، على أنهم مفسدون في الأرض، يقتلون النبيين، يقتلون أهل الصلاح، يعني لا بركة لهم ولا حياة مستقرة لهم في الدنيا. والآخرة هم في النار في سواء الجحيم، في سواء الجحيم، هذا منزل، هذه منزلتهم. وإن طلبوا شفاعة أو نصرة أو خروجا من النار وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصر ينصرهم. والجمع هنا لو قال وما لهم من ناصر، الناصرون ولا يقدمون لهم شيئا، وإذا كان واحد لا ينفع. من باب أولى، من باب أولى. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونلتقي بالإخوة المشاهدين في الحلقة القادمة من برنامجهم في رحاب سورة، واصلا ما بدأناه في سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.